تفسير الآية 74 من سورة النساء، يقول تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن جبانا ضعيفا متخاذلا متراجعا مهينا، بل كنت قويا شجاعا مقداما مستعدا دائما للتضحية ببذل دمك وروحك وكل ما تملك من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامك ونشره والدفاع عنه، حتى بالقتال، لكن فقط ضد من يعتدي بالقتال ودون أن يبدأ المسلمون به. برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة، ثم الآية 218 منها للشرح والتفصيل عن القتال والجهاد وفوائدهما وسعاداتهما في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي إن أبطأ أمثال هؤلاء الذين سبق ذكرهم عن الجهاد والقتال، فليقاتل إذن المسلمون الصادقون في سبيل الله، أي في طريق الله، أي من أجله، أي في طريق الحق والعدل والاستقامة، أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أي من أجل الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به، وليس في أي طريق غيره، أي طريق الظلم والشر والتعاسة. وهم الذين يشرون، أي يبيعون الحياة الدنيا بكل متعها، حيث يتركونها بتضحيتهم وباستشهادهم، والتي يعلمون تماما عدم دوامها وزوالها يوما ما، ويشترون بدلا منها الحياة الآخرة ويدفعونها ثمنا لها بجناتها الخالدة التي لا توصف ولا تقارن حتما بها، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ومن يقاتل في سبيل الله فيستشهد أو ينتصر فسوف نعطيه عطاء هائلا لا يوصف ولا يقدر بقدر في أي من الحالتين. فليكن دائما مستبشرا، أي منتظرا دوما لكل خير لإحدى الحسنيين، فإما النصر في دنياه ومعه العزة والكرامة والرفعة والمكانة والربح، ثم الأجر العظيم في الآخرة، أجر الشهداء، لأنه كان مستعدا للشهادة، وذلك مقابل قتاله وجهاده وتضحيته بذاته وبكل ما يملك، إضافة إلى جنة الدنيا التي يكرمه الله بها، حيث تكون حياته كأنه في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيره ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانه به وتوكله عليه وشكره له وتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه. وإما الشهادة، حيث الشهيد حي يرزق في أعلى درجات الجنات عند رحمات وخيرات ربه الكريم الرزاق الذي يعطي المحسنين بغير حساب.